يا سماوات ويا حرب الشديد لم تزل حار الأسى في كبدي. يا سماوات ويا حرب الشديد لم تزل حار الأسى في كبدي. كيف أنسى ولدي كيف أنسى ولدي كيف أنسى ولدي أضحكتي لن بدم أحر خطيب ورأته العين بدرا داميا فوق الكتيب. مهجتي مهجتي مهجتي حر علي وبها يرعى اللهيب. كلما أتعبها الخطب استجارت بالنحيب. كلما أتعبها الخطب استجارت بالنحيب. ليت موتي كان قبل المولد. ليت موتي كان قبل المولد. لم تزل نار الأسى في كبدي. كيف أنسى ولدي اختيارا بالعصاب الحسين المستعزى بالحرمي. ولدي أضحقتي بدم النحر خضيب. بدم النحر خضيب. ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي أضحقتي بدم النحر خضيب. ورأته العين بدءاً دامياً فوق الكثير. مهجتي حر عليه وبها يرعى اللبيب. كلما أتعبها الحطب استجارت بالنحيب. كلما أتعبها الحطب استجارت بالنحيب. ليت موتي كان قبل المولد. ليت موتي كان قبل المولد. لم تزل نار الأسى في كبدي. كيف أنسى ولدي الله الله. كيف أنسى ولدي كيف أنسى الله. يا سماء يا حسين يا سماوات ويا أرض الشديد. عبر الثاني ليس في الموت اختيارا ثم يرضى بالبديل ليس في الموت اختيارا ثم يرضى بالبديل هي غوارة ثم يحيى ذلك البدر القتيل ليس في الموت بديل ليس في الموت بديل ما إلى هذا السبيل أنا لي أنا لي أنا لي أن أعلن الصبر لدى الخطب الجليل أنا لي أن أعلن الصبر لدى الخطب الجليل من حياض الصبر أضحى موردي من حياض الصبر أضحى موردي لم تزل نار لساحي كبدي كيف أنسى ولدي لم تزل نار الأسد كيف أنسى ولدي كيف أنسى الله كيف أنسى ولدي كيف أنسى ولدي آيا الأكبر صفا بين أشباه الرجال بين أشباه الرجال قتل الأكبر صبا بين أشباه الرجال قتلوه وهو ظالم لم يذق طعم الزلال لم يذق طعم الزلال قتلوا الأكبر صبا بين أشباه الرجال قتلوه وهو ظالم لم يذق طعم الزلال مزقوه بسيوف ورماح ونبال بدماء غسلوه كفنوه بالرمال بدماء غسلوه كفنوه بالرمال ليس ذو لب بثوب أملدي ليس ذو لب بثوب أملدي لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي سماوات يا سماء لم تزل نار الأسد يا عبد الله يا سماء شامخا مات وما احنا قواما عن خضوع بارك الله بك شامخا مات وما احنا قواما عن خضوع فغدا القلب عليه جمرة بين الضلوع جمرة بين الضلوع فغدا القلب عليه جمرة بين الضلوع جمرة يعلو سناه جمرة يعلو سناه ثم تنسال الدموع ثم تنسال الدموع مثل ما ينسال من أرض الأرض ماء الشموع مثل ما ينسال من أرض الأرض ماء الشموع وكأن الدمع زيت المرقد وكأن الدمع زيت المرقد لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي لم تزل نار الأسى يا علي يا سماء ويا ربي لم تزل نار الأسى كيف كلما جدت البدا كان لي طردا منيعا كلما جدت البدا وإذا بالطرد مرحا في بوادي كربلا في بوادي كربلا في بوادي كربلا كيف لا تجري عيون بدل الدمع دماء كيف لا تجري عيون بدل الدمع دماء كيف لا أبكي عليك كل صبح ومساء كيف لا أبكي عليك كل صبح ومساء ليتها لا أشرقت شمس الغد ليتها لا أشرقت شمس الغد لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي كيف أنسى ولدي كيف أنسى يا البلاء كان لي صوتا منيعا كلما شفت البلاء وإذا في الطرد ملقا في بواسي كربلا في بواسي كربلا كيف لا تجري عيوني بدلا دماء كيف لا تجري عيون بدل الدمع دماء كيف لا أبكي عليك كل صبح ومساء كيف لا أبكي عليك كل صبح ومساء ليتها لا أشرقت شمس الغد ليتها لا أشرقت شمس الغد لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي كيف أنسى السماوات يا سماوات لم تزل نار الأسى هلا يا سماوات الله كيف من يا ولدي يا خفيقي زاد احتراقا في الأسى ويقول خفيقي خفيقي زاد احتراقا في الأسى ويقول كيف لا أبكي هلالا غلبه سيف الأفول كيف لا أبكي هلالا غلبه سيف الأفول كيف لا أبكي قتيلا فقده حق الرسول كيف لا أبكي قتيلا فقده حق الرسول وكذا أحكى علي المرتضى ثم الفتول وكذا أحكى علي المرتضى ثم الفتول لم يزل من بعده الجفن ندي لم يزل من بعده الجفن ندي لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي كيف أنسى ولدي إي والله كيف أنسى ولدي كيف أنسى يا سماوات يا سماوات ويا حرش شديد لم تزل نار الأسى في كبدي هلا المرتضى ثم البتول وكذا أبكى علي المرتضى ثم البتول لم يزل من بعده الجفن ندي لم يزل من بعده الجفن ندي لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنسى ولدي يا سماء لم تزل نار الأسى يا سماء يا سماء ذكريات قلت والخافق يطفو في بقايا الذكريات ليتني قبل علي غلمي سيف الممات هل ترى بعد علي يرتجى صفو الحياة هل ترى بعد علي يرتجى صفو الحياة أم ترى الأيام تجري بالنوى والنائبة أم ترى الأيام تجري بالنوى والنائبات ليس دون الصبر منك التحدي ليس دون الصبر من ملتحدي لم تزل نار الأسى في كبدي كيف أنت ولدي كيف أنت ولدي كيف أنت الله.